أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية في القرآن الكريم. أولا، لكي نفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا، لأن الإشارات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، على الرغم من أهمية اللغة العظمى، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين. ولكن الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا إلا إذا وظفنا بالإضافة إلى اللغة الحقائق العلمية المتاحة كي نفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا. وإذا فهمنا دلالة الآية فهما صحيحا، أثبتنا لأنفسنا ولغيرنا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون. هذا السبق في زمن لم يكن متوفرا للإنسان أي وسيلة من وسائل الكشف أو التصوير أو التدقيق، يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. والخلاف مع غيرنا الآن يدور حول هاتين القضيتين الأساسيتين، أن غير المسلمين لا يؤمنون بأن القرآن الكريم وحي من رب العالمين، ولا يؤمنون ببعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن العلم الذي فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فاغتر الناس بالعلم ومعطياته، وطالبوا بالدليل العلمي في كل قضية من هذه القضايا. ولذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تحوي كما هائلا من الحقائق العلمية، لتشهد للناس في زمن العلم الذي نعيشه بأن القرآن الكريم هو كلام الله، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله. من هذه الإشارات العلمية الدقيقة ما جاء في قصة سيدنا يونس عليه السلام. ونعلم جميعا أن سيدنا يونس عليه السلام بعث لأمة من الأمم التي أقامت حضارة هائلة في منطقة نينوى في شمال العراق. وهذه الأمة كانت على التوحيد، ثم اجتالها الشيطان فعبدت الأوثان والأصنام وأشركت بالله سبحانه وتعالى، فبعث الله تعالى لها سيدنا يونس عليه السلام، دعاهم إلى التوحيد، رفضوا ذلك، فهجر سيدنا يونس هذه المدينة هروبا مما توقع من العذاب الذي سينزله ربنا تبارك وتعالى بأهل حاضرة نينوى. تحرك يونس عليه السلام إلى أن وصل إلى بحر من البحار، نعتقد أنه البحر الأبيض المتوسط، ووجد سفينة مشحونة مليئة بالبضائع، ركبها هروبا من المنطقة بأكملها. بدأت السفينة تغرق، فأدرك الناس من أصحاب السفينة أن السفينة جديدة، ما في داعي لغرقها إلا أن يكون أحد العاصين يعني ضمن المسافرين فيها، فاخترعوا، فخرجت القرعة 3 مرات على سيدنا يونس عليه السلام وهم لا يعرفونه، فحملوه وألقوه في البحر. فيقول القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. ونعجب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فالتقمه الحوت، لماذا لم يأكل فأكله الحوت، فابتلعه الحوت، فعضه الحوت، لماذا قال فالتقمه الحوت؟ دقة علمية متناهية، لأن من الحيتان ما يعرف باسم الحوت الأزرق، والحوت الأزرق أضخم حيوان إلى عهدنا الحاضر، يبلغ طوله يعني عشرات الأمتار، يعني أكثر من 35 مترا، ووزنه أكثر من 85 طنا، فمه يتسع ل50 رجلا واقفين والفم مغلق، ومع هذه الضخامة ليس له أسنان، له شرائح رقيقة تنزل من فكه العلوي إلى فكه السفلي، كوب مائه يعني أو شربة مائه 50 متر مكعب، يصطاد ما في هذا الماء من الكائنات الميكروسكوبية الدقيقة التي تسمى بالحيوانات الهائمة والكائنات الهائمة. فبلعومه لا يمرر إلا هذه الكائنات الميكروسكوبية. لذلك حينما التقمه الحوت، يعني أخذه كاللقمة السائغة، بقي في فمه، لم يعضه، لم يبتلعه، لم يهضمه. وكان سيدنا يونس عليه السلام في مساحة هائلة من الساعة لم يشعر بالضيق، ولكن أفزعته المفاجأة والظلمة في فم الحوت. الحوت الأزرق يتنفس بالهواء، فلا بد أن يرفع رأسه فوق الماء مرة كل 5 إلى 10 دقائق. فكان سيدنا يونس عليه السلام يعني في فسحة من المكان، لم يختنق، لم يبتلع، لم يقضم، لم يعض، بقي في فم الحوت للفترة التي قدرها له ربنا تبارك وتعالى، وبدأ يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فنبذه الحوت. ويقول رب العالمين: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. كل ما أصابه أن جلده اهترأ من عنف تيار الماء الداخل إلى فم الحوت والخارج منه، وأراد ربنا تبارك وتعالى أن يستره. فيقول: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطينيات عائلة كبيرة من عائلات النباتات، منها القرع العسلي، الخيار، القفاء، البطيخ، الشمام، القاوون، الصبر أو الحنظل، كل هذه تجمع في عائلة اسمها عائلة اليقطينيات. واليقطين ليس شجرة، هو شجيرة تقريبا لا ساق لها، ولكن ثابت الآن أن بعض اليقطينيات تنمو بمساحة هائلة تنتشر أفقيا على الأرض. وأراد ربنا تبارك وتعالى أن يستر نبيه يونس عليه السلام وأن يداوي التهاب جلده في أد واحد. فأثبتت التحاليل الكيميائية بأن اليقطينيات جذورها وسيقانها وفروعها وأوراقها وزهورها وثمارها مليئة بالمضادات الحيوية. وقام أحد الإخوة في إحدى جامعات السودان بتحليل اليقطينيات، وأثبت بأدلة علمية لا تقبل الرفض أن من أكثر النباتات ثراء في المضادات الحيوية اليقطينيات. لذلك نقول أنها لفتة معجزة أن يقول ربنا تبارك وتعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أولا لو شجرة عادية ما سطرته، ولكن اليقطين يفترش الأرض لمساحة كبيرة. وأراد ربنا تبارك وتعالى أن يستر عبده ونبيه يونس بن متى عليه السلام وأن يداويه في آن واحد، فتلتصق أوراق اليقطينيات بجسده الملتهب المهترئ فتداويها وتعالجها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني أخذه كاللقمة السائغة، لم يعضه، لم يقضمه، لم يبلعه أبدا، يعني بقي سيدنا يونس يعني في فم الحوت، يعني يتنفس معه الهواء كلما رفع الحوت رأسه فوق الماء، وربما جاع قليلا، ربما يعني عطش قليلا، الله أعلم به، ولكنه جلس يستغفر الله ويتوب إلى الله، وأدرك خطيئته أنه ترك المدينة دون إذن من الله سبحانه وتعالى، والأنبياء لا يتحركون إلا بأوامر ربانية. فقال ربنا تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. وبعد ذلك يقول: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذه الومضات النورانية تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بالنبوة وبالرسالة، لأن هذه الحقائق لم تدرك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، والإيماء إليها في كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، ويشهد لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإذا تأملنا بعض كتب الأقدمين نجد أنهم يشيرون إلى نفس القصة، ولكن يقولون: ابتلعته سمكة كبيرة، ولو ابتلع لاختنق ومات، مع علمنا بأن الله تعالى على كل شيء قدير. ويقولون: ظللته شجرة من العنب، ونحن نعلم أن الأعناب مليئة